قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن لي جارة ضرة أفأتشبع من زوجي بما لم يعطني؟ يعني أكذب أتشبع أقول إن هو مثلا قال لي أوامر طلبات أنا تحت أمر، لو طلبت لبن العصفور أحضره، لأن الرجل لم يقل هذا الكلام وهي تقول هذا الكلام أمام جارتها، فماذا يحدث؟ يتقلب قلب المرأة الأخرى، يبدأ تنام. من أغرب ما رأيت في هذا المضمار رجل تزوج بامرأة أخرى، فطاف عقل المرأة الأولى والعقل فيهن قليل، فإذا طاف هذا القليل فنسأل الله السلام، طاف عقلها تعمل ايه؟ تكتب رقم تليفون المرأة الأخرى على أوراق النقود تحت هذه العبارة، إذا أردت أن تقضي وقتا جميلا فاتصل بالهاتف الفلاني، ساعة واحدة بالليل، اثنين بالليل، ثلاثة بالليل، الهاتف يرن، يرفع السماعة، أيوة احنا تحت أمركم، ماذا تريد؟ أنت اللي صلبانة، تغلق السماعة، يطلب الرقم، تنكر. فإذا غيرت المرأة الرقم تحصل عليه بطريقتها الخاصة، إن كيدهن عظيم، تكتب على أوراق النقود، حتى استحالت حياة المرأة إلى جحيم. جاء الزوج الضعيف الذي لا شخصية له، ماذا تريدين أيتها المرأة؟ طلق، خلاص نطلقك في هذه الحال. وأخذ الورقة للمرأة الثانية، تفضلي المرأة الأخرى، تفضلي هذه الطلاق، أخذته صورت صورة أعطته القسيمة، ثم صورت من هذه القسيمة 20-30 صورة علقتها في باب العمارة. لماذا تعلقينها؟ حتى يعلم الناس ان دخولك على هذه المرأة جنى، وانها ليست امرأتك، وهذه قسيمة الطلاق الرسمية. تصور لو ان المرأة فعلت هكذا مع خالتها، او فعلت هكذا مع عمتها، وهي من اوثق صلة الرحم، صلة وثقة من الدرجة الاولى، فكيف اذا جمع الرجل بين المرأة وخالتها، بين المرأة وعمتها؟ انكم ان فعلتم قطعتم ارحامكم. اذا ذكر لنا الحكم وهو التحريم ثم علل لنا الحكم ليكون معقولا لنا، حتى لا يصيح رجل يقول انا احب خالتها احب عمتها، فقال لا، ان في الجمع بينهما مفسدة عظيمة، وهي قطع الرحم، قطع الرحم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان الله عز وجل لما خلق الرحم قامت واخذت بعضاضة العرش وقالت اني اقوم منك مقام العائد من القطيع، فقال الله عز وجل اما ترضين ان اصل من وصلت وان اقطع من قطعت؟ الله عز وجل لما حرم على بني اسرائيل الطيبات بين لنا لماذا حرم، قال فبظلم من الذين هادوا حرم. فهم انت تعقل هذه المساله وتعلم ان الظلم من عاقبه الظلم ان يحرم عليك ما كان حلالا لك قبل ذلك، اذا تتقي الظلم. الحكم اذا جاء معللا كان اوقع في ثباته على القلب، كان اوقع لانه يقيم الحجه ويزيل الريبه ويزيل الشك. الرسول عليه الصلاه والسلام لما امرنا باعفاء اللحى عللها اعفوا اللحى وقصوا الشارب، هذا هو الحكم. الحكم يفيد الوجوب. طيب لماذا، لماذا يا رسول الله اوجبت علينا ايجابا فرض علينا فرضا ان نعفي لحانا؟ لماذا؟ قال خالق اليهود والنصارى. فياتي المسلم صاحب عقيده الولاء والبراء الذي يكره ان يقترف في عدوه ويجوب فيه، فيقول هذه صفه كاشفه لي تميزني، اذا انا لابد ان احرص عليها، لان مخالفه اليهود والنصارى مقصوده لذاتها، ولا يقولن قائم اليهود القسيس ملتحي والحاكم ملتحي والجماعة الشيخ في الهند أقوى اللحى من المسلمين. هؤلاء كفروا. ومعروف عند العلماء الحكم إذا علل بعلة فيبقى الحكم ما بقي في العلة. كما لو ذهبت إلى الطبيب قلت أنا أشتكي من معدتي، ما هي العلة؟ المعدة مريضة. فقال لك الطبيب لا تأكل اللحم. ما هو الحكم؟ تحريم اللحم لحكم الطبيب. ما هي العلة التي من أجلها حرم علي الطبيب اللحم واجع المعدة؟ ظللت شهر شهرين تأخذ علاج رفع الله العلة، ذهبت إلى الطبيب قال العلة زالت فكل اللحم. يبقى لما زالت العلة زال الحكم، لكن لو بقيت العلة يبقى الحكم. ده معنى كلام العلماء، الحكم والعلة مربوطين ببعض، لا يزول الحكم إلا بزوال العلة. طيب فواحد يقول طيب طب اليهود أعفوا لحاه حرمات والخصف أعفوا لحاه، إذا كنا سنخالف اليهود والنصارى لأجل اللحية وهم أعفوها يبقى الصواب إن إحنا نحلق اللحية، ليس الله مثلا مخالفة، يبقى الصواب أن نحلق اللحية. فإذا فنقول لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال خالف اليهود والنصارى. أنا إنما أشرح هذا لأبين معنى كلمة معقول المعنى، لأن هذا يفيدنا جدا في معرفة أن القرآن مبين أم لا. ثم ما فائدة هذا البيان في إقامة الحجة؟ خالف اليهود، كلمة يهود بدون الألف واللام اسم جنس، اسم على جنس معين، كما لو قلت مثلا طائر، بهيمة، رجل، امرأة، كل هذه تسميات لأجناس مختلفة، حجر، شجر، مدر، ماء، كل هذه أسماء على أجناس. فده اسمه بيحنا نسميه اسم الجن، جنس الرجال، جنس النساء، جنس الحجر، جنس المدر، جنس الشجر. يهود اسم على طائفة معينة، نصارى اسم على طائفة معينة. العلماء يقولون إذا دخلت الألف واللام على أي اسم جنس يفيد الاستغراق، كلمة استغراق يعني يفيد كل من له هذا الوصف. فكلمة اليهود، اليهود في العالم 15 مليون، فلو قلت اليهود يبقى المقصود في هذه التسمية كل من دان بدين اليهود ليس الحرمات فقط. لو قلت النصارى يبقى معناها أن هذا الاسم يدخل تحته كل من دان بدين المسيح وليس القسط فقط، وهكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول لنا خالف اليهود والنصارى يعني خالف كل اليهود أو عموم اليهود، خالف عموم النصارى. في بلد مثل بلدنا كم نصراني موجود؟ وإحنا هذه المحافظة 4 مليون، موجود مثلا يعني إذا يعني بحبحناها معاه 100,000 مثلا، 200,000، كم ملتحي فيهم في 200,000؟ لو عددت لي 10 لكنت عملاقا. لا يعطي لحيته من القصص إلا الشيخ الكبير، إنما الشباب الصغير لا يعطون لحاه ولا يعطي لحيته وهو شاب إلا متعصب ملتزم، إنما سائرهم يحلقون. ولذلك أنت ترى كل لحى الخصص بيضاء، مما يدل على أنه لا يعطي لحيته في هؤلاء إلا الكبير طاعن في السن، وقلما تجد شابا يعطي لحيته من الخصص. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول خالف اليهود خالف النصارى، فتكون النسبة نصف الألف، نصف الألف أعفو لحاهم، يبقى الحديث باقي لأن السواد الأعظم من النصارى يحلقون لحاهم، والسواد الأعظم من اليهود يحلقون لحاهم، والسواد الأعظم من المجوس والصابئة يحلقون لحاهم. إذا بقي الحكم لا معارض له ولا مخالف. سلمنا جدلا أنهم جميعا أعقوا لحاهم، 15 مليون يهودي ملتحد، 1000 مليون مثلا نصراني ومجوسي وصابئي ملتحد، ما لنا علاقة بالذين ليس لهم كتاب. لو جميعا أعقوا لحاهم هل نحلق اللحية؟ نقول لا، لأن اللحية من سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي الحجر المشترك بين كل الشرائع لا تتغير. فإذا أعقوا لحاهم فقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئية، فنحن مأمورون بسنن الفطرة كما أن اليهود مأمورون بها، كما أن النصارى مأمورون بها. إذا لا نحلقها أيضا حتى لو أعفوا جميعا لحاهم. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام علل هذا الحكم، أنت إذا سمعت هذا التعليل وقر في صدرك الحكم واشتفى قلبك، واشتفى قلبك. هذا من شأن القسم الأول، معقول المعنى. ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن بعد نهي، نهيتكم فزوروها، كان نهي ثم إذن. طب لماذا أذن بعد النهي؟ قال: فإنها تذكر بالآخرة. ما هي علة الإذن بعد النهي؟ تذكر بالآخرة. فهذا نهي لنا أن نزور القبور تذكر بالآخرة. يبقى الحكم معقول، معقول مفهوم بالنسبة لنا. القسم الثاني: لا يذعن له ولا ينقاد إلا أهل الإيمان، وهو قسم لا معقول المعنى. يفرض عليك حكما لا تدري له معنى، لا تدري له علة. أهل الإيمان يقولون سمعنا وأطعنا وإن لم نفهم معنى. إنما الذين يريدون أن يؤمنوا بعقولهم يقول: لا، لربنا يا رب عقول، وربنا رتب العقل فينا لنفهم، أنا لا أفعل حتى أفهم. فهذا القسم ابتلاء محض ليرى الله عز وجل منا ثمن انقياد، ثمن التسليم، كمثل تحليل الحجر، مع أن الإسلام أتى والحجر يعبد، فكان المقتضى ألا يعظم حجر حتى لا تتقرب الوثنية وتعظيم الأحجار إلى بعض الذين أسلموا حديثا يعبدون الحجر. إذا قلت لك قبل الحجر، وهذا الرجل حديث عهد بإسلام قريب عهد بوثنية، ربما وقع في صدره أن هذا الحجر عظم لأمر ما فيعبده، فكان المقتضى ألا يعظم حجر. ومع ذلك قيل لك قبل الحجر، وأبان عمر بن الخطاب لنا عن ذلك فقال كما في صحيح البخاري: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، يعني لا أجد لك مسوغا، لماذا أقبلك؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، انقياد وتسليم. لماذا نسعى بين الصفا والمروة وهناك المسجد مكيف وينامون في المسعى، ينامون، لماذا نسعى ونجري 450 متر، 450 متر يعني قرابة كيلو متر مربع خيابا وإيابا، لماذا نطوف؟ كل هذه لا معقولة في المعنى. لماذا نضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ لماذا نرفع أيدينا في تكبيرة الإحرام؟ كل هذه لا معقولة في المعنى، يعني لم يظهر لنا وجه الحكمة من تشريعها. قد يجد الباحث في مثل هذه الرموز فيكتشف علة، لكن تبقى المسألة اجتهادية لا تعم، فلا يتغير حكمها. وبيانه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل،

ويوقع معه اتفاقية أن يكيد للإسلام وأهله ولله ورسله ولأولياء الله إلى آخر رمق. وما في مانع أبدا يتناقض في أحكامه، ما هو بيحافظ الصم البطن العلم، لا مانع. العام قبل الموت قرار من حق المنتقبات أن يدخلن الجامعات والمدارس، لأنه لا يوجد نص في الدستور على تحديد زي معين، وهذا داخل في إطار الحرية الشخصية ومنع المرأة من النقاب اعتداء على الحرية الشخصية، وهذا بخلاف ما نص عليه الدستور. كان لكن السنة فات العام الماضي أول الباب قرار منع المنتخبات من دخول الجامعات ومن المدارس، أين الحيثية التي قلتم إن الدستور ينص عليها؟ راح قال إن لا يوجد في كتاب الله عز وجل ولا في السنة، وكذبوا والله كاذبون أمر بإيجاب النقاب أو بمشروعية النقاب. يبقى المسألة طالما كده متروكة بقى لولي الأمر، امرأة إن هذا النقاب منه مشاكل يبقى له أن يمنع. طيب أجيبونا عن الذي قلتموه في العام الماضي إن لا يوجد نص في الدستور على تحديد زي معين للمرأة، وإن فرض منع المرأة من النقاب اعتداء حرية شخصية، أين ذهب هذا؟ يخاطبون الصم البطن العمي، لا مانع، لا مانع من التناقض العلمي، لا مانع. ويمنع العفيفات، لماذا؟ مشاكل. ضبطنا لص منتسب، وضبطنا مجرم أراد أن ينفذ الجريمة وهو لابس نقاب. طيب يا جماعة كلمونا بالعقل، أنتم تنشرون في الجرائد الرسمية ده واحد منتحل صفة ضابط شرطة وعمل نفسه مأمور وأخذ الفلوس من الناس وضربهم على الفساسنة. طب ما تلغوا بدل الشرطة، الغوا والغوا الرتب، هذه تتم تماما لا فرق. امرأة منتصف تدخل الجامعة، لماذا توكل رجلا يكشف عن وجهها؟ لا يوجد موظفات، لماذا تتعسفون؟ لا تعسف، هذا عسف وخسف، يضع يده في يد الشيطان ويحارب الله ورسوله إلى آخر رمق. قلبي لا يموت إلا إذا سبقته سنون من الغفلة. الشيطان عدو مبين، عدواته ظاهرة. ولذلك قال الله عز وجل للذين تحالفوا معه ضد أولياء الله عز وجل أفتتخذونه، بعد هذه العلوة البينة التي لا تخفى على أعمى، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. بئس للظالمين بدلا، بئس البدل أن تترك الله عز وجل وتتخذ مكان الشيطان. هذا الهرم الكبير مبني على قلب سليم، فخف على هذا القلب السليم أن يذبح الولد، فقيل لإخلاصك فيظل هذا رمزا إلى أن تقوم القيامة. والإخلاص يوصل، الإخلاص يوصل، أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل، هذا عبير الإخلاص وعبقه إلى قيام الساعة نذبح احتراما لهذا الرمز. فهذه طبيعة الرموز قوية عالية محترمة. سعيد من فقه المرء رمز، الطواف رمز، تقبيل الحجر رمز، ومن شأن الرموز أن تحترم. والعاقل هو الذي يقلب نظره في الرمز ليحظى بمعنى أو ببعض معنى، فإن عجز أن يحظى بمعنى فليسلم، فليسلم. هذا هو القسم الثاني الذي ابتلانا الله عز وجل به ليرى انقيادنا وتسليمنا لأوامره. يبقى معقول المعنى ولا معقول المعنى؟ الأول أغلب الأحكام التشريعية تندرج تحت معقول المعنى. فما من حرام حرمه الله ورسوله إلا ومعناه معقول بالنسبة لنا ولو في الجملة، وما من واجب أو مندوب أو مباح أمرنا به إلا وله معنى وحكمة ولو في الجملة.